حياتك هو وقتك الذي أقسم الله عز وجل به، فالإنسان لابد أن يجتهد وأن يغتنم كل وقت يمر عليه وألا يمر سدى، بل عليه أن يغتنم كل دقيقة. فالأيام تمر تسحب معها الشهور وتجر خلفها السنين وتنسحب الأعمار وتنتهي حياة جيل بعد جيل، ويقف الجميع بين يدي الملك القدير ليسأل عن القليل وعن الكثير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والعبد منا يسأل يوم القيامة عن أربع: عن عمره، فيما أفناه. وفي الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس مغبون مخدوع، تمر به الأيام، تمر به الليالي، الساعات، الأسابيع، الشهور، ولو أنه نظر في نفسه وقيم ما قدمه مما ينتفع به عند الله عز وجل لرد إليه البصر خاسئا وهو حسير. وقد جاء من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى في أن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، فقال: من فاته ورده من ليله كان في نهاره مستعتب، ومن فاته ورده من نهاره كان في ليله مستعتب. وكما جاء في الأثر: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لن أعود إليك مرة أخرى. كل خطوة لن تعود، كل يوم لن يعود، قد انتقص من عمرك فيه. وأنت إذا نظرت إلى عقارب الساعة وهي تمر، فلتعلم أن كل حركة لا ينتقص من عمرك بمقدارها ولن يعود. ليكن اهتمام الإنسان بهذا الأمر في يومه وليلته، ويحاسب نفسه ماذا قدم، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. يعني مهما حاولت أن تقيمه فإن الدنيا بأسرها لا تقوم به. إذا اعتنيت بولدك أن يحفظ القرآن فإنك يوم القيامة تكسى حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقال: أي رب بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ومن استوى يومه فهو مغبون، يعني أن الإنسان إذا استوى ليله بنهاره فضلا عن أن ينتقص ويخسر فهو مغبون. وكما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في أبيات رائعة رائقة، يقول: لقول الشيخ أنبأني فلان، وكان من الأئمة عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان، ومستمل على صوت فصيح ألذ لدي من صوت القيان، وتخريج الفوائد والأمال، وتسطير الغرائب والحسان، وتصحيح الغوالي من العوالي، بنيسابور أو في أصبهان، أحب إلي من أخبار ليلى وقيس بن الملوح والأغاني. فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان، وحفظ حديث خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان. فأجر العلم يبقى كل حين، وذكر المرء يبقى وهو فعل. ويقول القائل: لمحبرة تجالسني نهاري، أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي، أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الوجه مني، ألذ لدي من شرب الرحيق. طالب العلم ينبغي أن يجد ملاذه في العلم، في القرآن، في السنة. عبد الله بن المبارك قالوا: إنك تصلي ولا تجلس معنا، ألا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع الصحابة والتابعين، أقرأ في كتبهم وأثرهم، ما أصنع معكم، أنتم قوم تغتابون الناس. كان إذا مرض أحدهم يستشفي بالعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين أنه كان قد مرض، فجاءه الطبيب ومنعه من القراءة والعلم، فقال له: لا أستطيع ذلك. فقال له: يصيبك الضرر ويتأخر شفاؤه. قال: أنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا سرت، يعني أصابها السرور، قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال له: فإني أجد لذتي وشهوتي في العلم، فإذا قرأت سر قلبي، فقويت الطبيعة فاستطعت المواصلة. قال: هذا شيء خارج عن علمنا. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله الذي ندرس كتابه في الفقه يقول: الشعراني تلميذه، كنت أكون معه فيصيبني الصداع الشديد، يتألم حتى يتأوه منه، فيقول له شيخ زكريا رحمه الله: إنوي الاستشفاء بالعلم. يعني وانت بتقرأ انوي ان ربنا يشفيك بسبب طلبك للعلم ومواصلتك للقراءة. قال: فكنت افعل ذلك فيذهب عني ما كنت اجده من ألم. كان الرمادي رحمه الله تعالى إذا مرض أمرهم بالقراءة عليه استشفاء، وهذا يجده كل محب للعلم. ربيعة الرأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله يقول: لا ينبغي لمن آتاه الله علما أن يضيع نفسه. فأنت في نعمة عظيمة جدا، أنت كونك أصلا تجلس في مجلس علم، تفتح الكتب، تدرس، تقرأ، تحفظ قرآن، تراجع، تفهم معاني كتاب الله، معاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ لأهل العلم، هذه نعمة عظيمة جدا. وغيرك ربما يكون الآن يجلس في المقهى يتكلم في قيل وقال، فأنت في نعمة. وانظر لنفسك أنت قبل أن تجلس في طلب العلم ماذا تصنع أصلا، فهذه نعمة فلا تضيعها أبدا. ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وهذه رواها الإمام مسلم في صحيح في كتاب المواقيت، يروي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وسرد عددا من الروايات ثم أورد هذا الأثر: لا يستطاع العلم براحة الجسد. ماذا يقصد الإمام مسلم بهذا؟ يقصد رحمه الله أنني لم آتي بهذه الروايات ولم أجمع لك كل هذه النصوص في موضع واحد هكذا براحة جسد، وإنما كان ذلك بعد تعب وجهد ووقت ورحلة وكذا حتى أصل لجمع هذه الأحاديث بهذه السبكة الحديثية ثم أضعها بين يديك. هذا العلم لا ينال ولا يستطاع براحة الجسد. وكم مات في هذا الطريق من مات، وكم مرض فيه من مرض، وكم افتقر فيه من افتقر، وكم جهد فيه من جهد. هذه درجة وراثة الأنبياء. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله كلمته جميلة جدا، إن هو بيقول إنك لابد أن تصل وأن تبلغ غاية جهدك في الاستكثار من العلم، الصبر على كل عارض دون طلبه، لأنه الأمر ليس سهلا. أنت ستصل، الطريق أمامك مفتوح، ما عليك إلا أن تستمر، ونحتاج منك أن تستنبط، ونحتاج منك أن تتعلم العلم الحقيقي وأن تبلغ درجة الاجتهاد، وهذا ليس ببعيد. لا تستبعد أبدا شيء، يمكنك أن تفعل ويمكنك أن تصل، فقط واصل وتعلم.